بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال أبو داود رحمه الله: باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. كذلك في رواية قال: فوعظ الله ذلك. قال: فوعظ الله ذلك. فبيذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة أن الله تبارك وتعالى كما قال: يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما سبب نزول هذه الآية. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأة من ولي نفسها. يبقى كان هذه المرأة بتعتبر كميراث، تعتبر كميراث، فيأتي ابن ذلك الرجل فيلقى عليها الثوب، عند ذلك هو أحق بها من أولياء تلك المرأة. وكان ذلك العمل بهذا الأمر كان في الجاهلية، وكان أيضا في أول الإسلام حتى نزلت الآيات ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه، قال: كانوا أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها. من ولي نفسها يبقى أحق من أولياء هذه المرأة، أحق من أبيها، أحق من جدها، أحق من أولياء هذه المرأة بصفة عامة. ثم لهم الحق في التصرف في هذه المرأة، إن شاء تزوجها، وإن شاء زوجها، وإن شاء أمسك هذه المرأة حتى يعني لا تتزوج، حتى ترد عليه ذلك الصداق أو حتى تموت. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد عليه صداقها. يبقى نقول أنه هو كان يتصرف في المرأة، يتصرف في هذه المرأة، في امرأة أبيه، يتصرف فيها بهذا التصرف، إما أن هذا الولد يتزوج هذه المرأة، وإما أن يزوجها، وإما إن شاء أن يمسك هذه المرأة فلا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت أو ترد عليه ذلك الصداق. فأنزل الله عز وجل الآيات ونهى سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر، نهى سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر. كذلك أيضا هذه الآية توجه بتوجيه آخر، وقال أن هذه الآية أيضا توجه إلى الزوج. قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الرجل في حالة كراهة الرجل للمرأة، وأن قد يدفع الرجل المرأة أن تنخلع منه، قد يدفع الرجل المرأة أن تنخلع منه، وبالتالي عند ذلك حتترك كل الحقوق التي لها، كما هو يعني معلوم من حال البعض أنه يضيق على هذه المرأة، يضيق على، نقول أنه إن أبغض هذه المرأة قام بالتضييق على تلك المرأة حتى تفتدي نفسها وتترك ما كان لها من حقوق وتنخلع من ذلك الرجل. فربنا سبحانه وتعالى يحذر من ذلك الأمر. قلنا في أحيان كثيرة بنجد أن الرجل بيدفع المرأة ويضيق عليها، وقلنا حتى تطلب هي الطلاق، ففي ظني أن المرأة لو طلبت الطلاق في تلك الحالة فكان له الحق أن تتنازل المرأة عن جميع الحقوق، أن تتنازل المرأة عن جميع الحقوق. ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا حق للرجل في حالة أن المرأة قد أتت بفاحشة، يبقى وقعت في الزنا، فجاز له أن يضيق عليها حتى تنخلع منه، حتى تنخلع منه، ترد عليه الصداق، ثم بعد ذلك يقوم بتطليقها. لكن لما يكون المرأة طلبت الطلاق من زوجها كنتيجة مضرة ألحقت بالمرأة من زوجها من التعاملات، فكان لها ذلك الحق، ولها أيضا الحق أن تأخذ كل جميع ما تستحق من ذلك الرجل. ولكن نقول دايما كده البعض عنده مفاهيم خاطئة، أن بيظن أن طالما المرأة طلبت هذا المطلب يبقى عند ذلك ليس لها أي حق، فلا بد أن تنخلع من جميع الحقوق، ده ظنه. قلنا وبالتالي احنا بننظر لماذا طلبت المرأة ذلك الأمر، يبقى نقول المرأة طلبت أن تطلق من زوجها، نقول يا ترى إيه السبب في ذلك؟ مش مجرد أنه هو طلب المرأة عند ذلك نقول أن تنخلع ثم تترك كل الحقوق التي لها، نقول لا، يا ترى إيه السبب الذي دفع المرأة لكي تطلب هذا الطلاق من زوجها؟ نقول لو كان هناك مضرة ملحقة بالمرأة من الزوج، قلنا كنتيجة سب رجل امرأته، ضرب رجل امرأته بلا أسباب أو غير ذلك من سوء المعاشرة، من سوء المعاشرة، ففي مضرة ألحقت بالمرأة فهي لم تطلب الطلاق إلا لهذه المضرة، وبالتالي لو طلق رجل المرأة عند ذلك يبقى لابد أن يوفي المرأة جميع الحقوق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: لا يحل لكم أن ترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك الأمر. كذلك هو لأولياء المرأة، لأولياء المرأة قال، هذا يدل على الخطاب في الآية الأولياء، فأحكم الله عن ذلك أي منعه ونهى سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر. ثم يأتي بعد ذلك باب آخر، وباب في الاستئمار، قال باب في الاستئمار. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح السيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح السيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: أن تسكت. قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ أي ما هو إذن البكر؟ قال: أن تسكت. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن البكرة تستحي أن تتكلم. قال: سكتها إقرارها. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن البكرة تستحي أن تتكلم. قال: سكتها إقرارها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمر النساء في بناتهن، آمر النساء في بناتهن. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله، قال باب في الاستئمار، قال باب في الاستئمار، ثم ذكر هذه الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح السيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. يبقى عند ذلك نقول أن المرأة لها الحق، لها الحق في الرفض أو في القبول، المرأة لها الحق في الرفض أو القبول. يبقى عندما بتخطب هذه المرأة نقول عند ذلك لابد أن نستأذن المرأة، لابد أن نستأذن هذه المرأة. وحيفرق ما بين أمرين، بين استئذان البكر وبين استئذان السيب. السيب تستأمر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن موافقة هذه المرأة أو رد هذه المرأة لذلك المطلب لابد أن يكون صريحا، لابد أن يكون بالقول الصريح. أما البكر ف فعند ذلك تستأذن. وكما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن البكر لم تتعرض بعد للرجال، وبالتالي نجد أن الحياء يكسو هذه البكر، فيا ترى كيف تستأذن؟ قال إذنها صماتها أو سكوت هذه المرأة، قلنا لأنها تستحي، يبقى لذلك نقول دايما السكوت علامة الرضا. ده الكلام ده يطبق على البكر، يطبق على البكر، لكن مش هيبقى قاعدة يطبقها الناس في جميع حياتهم. يبقى عند ذلك نقول يبقى السكوت علامة الرضا، ده بالنسبة لهذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إذن البكر إما أن يكون بالكلام وإما أن يكون بسكوت البكر عند ذلك الطلب، أو سكوت البكر عند ذلك الطلب. قال فالمعنى لا يعقد عليها، يبقى السيد حتى يطلب الأمر منها، ويأخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك. يبقى نقول على ذلك نقول توافق هذه السيد أم أنها لا توافق؟ يبقى الرد لابد أن يكون صريحا، قالت أوافق، قالت لا أوافق، يبقى قالت لا أوافق، يبقى عند ذلك يبقى حيرد ذلك الخطيب. إن قالت توافق، توافق، فعند ذلك نتمم ذلك العقد، نتمم ذلك العقد طبعا باستفاء باقي شروط صحة العقد، باستفاء باقي شروط صحة العقد. لذلك احنا بنقرأ دايما لما نيجي نقرأ في الكتب الفقهية، قال من شروط صحة العقد رضا الزوجين، رضا الزوجين، يبقى ادي الاذن، اذن هذه المرأة، قلنا الا في حالة انها تكون هذه البكر لم تصل بعد الى سن البلوغ، فكان للاب ولاية الاجبار عليها، ولاية الاجبار هو يجبر هذه الصغيرة، البكر الصغيرة على ان تتزوج، ولا اذن لها، قلنا لان الاذن اساسا لا يعتبر الا لما تصل المرأة الى حال البلوغ، الا لما تصل المرأة الى حال البلوغ، اما ان كانت دون البلوغ فلا اذن لها اساسا. فكان للاب ولاية الاجبار لما تخير لابنته، يعني ما كان فيه صلاح هذه البنت، اما لو كانت سيبا فلا يجوز باي حال من الاحوال، حتى لو زوج الرجل هذه السيب قبل سن البلوغ، كما ضربنا المثل قبل ذلك ان رجل تزوج امرأة وكانت بكرا، يبقى جاز ان يزوج هذه البكر قبل سن البلوغ، طالما كانت متحملة للوطء، طالما كانت متحملة للوطء، نقول الجسد بتاعها شديد تتحمل وطء الرجل، فعند ذلك هذا الرجل وطأ المرأة ثم بعد ذلك قام بتطليقها، هي ما زالت لم تصل بعد سن البلوغ، يبقى عند ذلك لو تقدم لها رجل اخر بعد انتهاء فترة العدة، يبقى عند ذلك نقول انه لا يجوز في تلك الحالة ان يعقد عليها الا باذنها، والاذن عند ذلك لا يعتبر لانها ما زالت صغيرة، ننتظر حتى تصل لسن البلوغ، ننتظر حتى تصل لسن البلوغ. فقال فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الامر منها، يؤخذ من قوله تستأمر اي انه لا يعقد الا بعد ان تأمر بذلك. قال وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه اشعار باشتراطه، بل بعض قال ان هي تستأمر، يبقى القول قول هذه المرأة، نقول في القبول او الرفض، لكن في اتمام العقد نقول دي مسألة اخرى، اتمام العقد لابد ان احنا نستوفي جميع الشروط، ونقول من شروط صحة العقد الولي كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي، وايما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما قال ان السيد تستأمر، يبقى معنى كده ان هو يطلب منها ذلك الامر صراحة، توافق او لا توافق، ادي استئمار السيد. اما اذن البكر اما ان هي تقول بالقول توافق او لا توافق او بالسكوت، او بالسكوت. فقال ليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، هل فيه اشعار باشتراط؟ وقال ولا البكر الا باذنها، قال ولا تنكح البكر الا باذنها، يبقى حتى تستأذن ايضا، ويترى اذن البكر، قال ان تسكت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله عبر للسيب الاستمار والبكر والاستئذان، قال فيأخذ منه فرق بينهما، من جهة ان الاستمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الامر الى المستأمرة، ولهذا يحتاج الى صريح اذن هذه المرأة في العقد، فاذا صرحت بمنعه حيمتنع اتفاقا. قال والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، يبقى إذن البكر دائر بين القول والسكوت، إما أن هي تقول توافق أو أن هي ترفض بكلام صريح، أو أن احنا حنفهم بقرينة الحال، حالها لما تسكت تستحي، قلنا بيظهر علامات الرضا يعني بيظهر علامات الرضا على هذه المرأة. قلنا قد يعني تسكت، ولكن نقول السكوت أتى بقرينة عبوس الوجه مثلا، فعند ذلك نقول يا ترى السكوت ده دل على رضاها؟ لا، قلنا لما بيدل على الرضا بيظهر ده في على وجه هذه المرأة. قلنا تستحي لكن يظهر علامة الرضا، قلنا السكوت ولكن فرحة بتعتري وجه هذه الفتاة مع وجود الخجل، لكن نقول والله بتسكت ولكن نقول مع ظهور غضب على وجه تلك المرأة، نقول على ذلك مش السكوت علامة الرضا هنا، ده السكوت نقول مع هذه القرينة التي يستدل من حالها انها على الرفض، وبالتالي لابد ان احنا ان يكون مع الكلام حتى نعلم ان كانت فعلا هناك رضا هذه المرأة عن هذه الزيجة ام لا. قال والاذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الامر، فانه صريح في القول، انما جعل السكوت اذنا في حق البكر لانها قد تستحي ان تفصح عن ذلك، يبقى نقول يبقى ده في حقها. لكن لما نيجي نقول السكوت علامة الرضا، يبقى بيظهر علامات السرور والفرح على الوجه، يظهر علامات الفرح والسرور على الوجه، يبقى نقول من قرينة الحال كده بالنظر، يعني كما ننظر فلان مثلا ده مغضب، فلان ده يعني مسرور، بنقولنا مع انه ما لم يصف لنا الحال، ما صفناش حاله، لكن حاله احنا قلنا عنه، قلنا عن حاله عندما نظرنا الى وجهه، راينا علامات الفرح والسرور على وجهه، راينا علامات الغضب والسخط على وجهه، يبقى نقول فلان حزين، فلان مسرور، قلنا على الرغم ان هو لم يصف لنا من حاله، ولكن حاله موصوف على وجهه، حاله موصوف على وجهه، يبقى السكوت علامة الرضا، نقول لما بنرى الفرح والسرور موجود على وجه تلك الفتاة، على الرغم ان هي اساسا لم تتكلم بكلام صريح، لكن نقول لو في حالة ان السكوت سكتت، ولكن ظهر علامة الغضب على وجهها، علامة السخط على وجهها، علامة الحزن على وجهها، يبقى نقول عند ذلك نحتاج أن نتكلم معها حتى نعلم إن كانت فعلا يعني وافقت على ذلك الأمر أم لم توافق على ذلك الأمر. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ظهر حديث يدل عن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل، كما يبطل إنكاح السيد قبل أن تستأمر فتأذن بقول. قال ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل، يبقى إذنها إما نعرفه بقرينة الحال اللي هو السكوت مع وجود علامات السرور والبهجة على وجهها، ولكن حياها منحها أن تتكلم لأنها لم تتعرض بعد الرجال، وبالتالي وإما أن يعني يكون الإذن بالقول، فهو دائر بين السكوت والقول، فعلى ذلك يبقى نكاحها قال يبطل إن لم يكن هناك إذن من هذه البكر، إما بالسكوت وإما بالتصريح. قلنا الكلام ده بيتكلم على البكر البالغ، على البكر البالغ، أما البكر قبل البلوغ فهذا حق للأب أن يكون له ولاية الإجبار، يعني نقول اختيارها غير موجود، إذنها غير موجود، لأن الإذن أساسا قلنا لا يعتبر إلا عند سن البلوغ، إلا عند سن البلوغ، ونقول جاز أن نزوج هذه البكر قبل سن البلوغ، وقلنا طبعا العقد، حتى نقول حتى لو حيتم البناء بها بعد البلوغ، احنا بنتكلم عن العقد، ممكن هنا يتم العقد على البنت وهي صغيرة، وهي صغيرة جدا يتم العقد عليها ما فيش مانع، لكن احنا بنتكلم بقى على الوطء، الوطء عند ذلك يطأ الرجل المرأة ما طالما كان بدن المرأة متحملة لذلك الوطء حتى لو كان دون سن البلوغ، حتى لو كان دون سن البلوغ، فيبقى احنا بنتكلم عن العقد، يبقى يتم العقد الآن، عقد رجل لابنتي لفلان على ابنتي، نقول بنتي دي صغيرة، يبقى الحالة دي لما عقد نقول هي صغيرة بكر صغيرة، يبقى لا إذن لها، يبقى عقد نقول هذا بولاية الأب، ولاية إجبار، يبقى لا اختيار لهذه المرأة، يبقى عقد. قلنا حتى لو حيتم بعد ذلك البناء، يعني بناء ذلك الرجل على المرأة سواء بقى بعد سن البلوغ أو دون سن البلوغ، لكن قبل دون سن البلوغ يبقى لابد أن يكون بدن المرأة متحملا لذلك الوطء. قال مالك رحمه الله: وقال البعض انكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن، وقالوا معنى استئذانها إنما هو عندهم على استطابة النفس دون الوجوب، كما جاء في الحديث باستئمار أمهاتهن، وليس ذلك بشرط في صحة العقد. قلنا ما فيش خلاف بالعلماء في مسألة ان ولاية اجبار الاب على البكر دون البلوغ، ما فيش خلاف، يبقى العلماء اتفقوا كده ان الاب له ولاية الاجبار على ابنته البكر الصغيرة التي لم تصل بعد سن البلوغ، القضية كلها في البكر البالغة، هل يا ترى ولاية الإجبار الأب أيضا على البكر البالغة أو لا؟ البعض قال إن الأب أيضا له ولاية الإجبار على البالغة، على البكر البالغة، وإن استئذانها ده من باب تطيب النفس ليس على الوجوب، ولكن من باب تطيب النفس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمير النساء في بناتهن. يبقى ناخد مشورة المرأة، مشورة الزوجة على بنتها، بنتها والله متقدم لها رجل، نقول يا فلانة قد تقدم فلان إلى ابنتك، يبقى يا ترى الأمر ده عرض الأمر، أو إن إحنا ناخد مشورة المرأة ده على الوجوب؟ لا، مشورة الأم مش على الوجوب، ولكن من باب تطيب النفس، من باب حسن المعاشرة. قالوا كذلك هنا لما قال إن البكر تستأذن، ليس معنى ذلك الكلام أن الأب سقطت عنه ولاية الإجبار على البكر البالغة، على البكر البالغة. قالوا في البكر البالغة أيضا عليه ولاية إجبار، لكن هذا أمر مختلف فيه ما بين العلماء، هذا أمر مختلف فيه ما بين العلماء. فقالوا إن هي على الصغيرة البكر ما فيش خلاف، لكن على الكبيرة البكر البالغة هو ده الخلاف بالعلماء. فالبعض قال إن الأب ما زالت ولاية الإجبار الأب على البنت البالغة، وأن طلب الإذن منها على سبيل نقول الاستحباب وعلى سبيل تطيب النفس، وأن على أساس إن ده أمر يخصها، فمن باب تطيب النفس، فقالوا من باب تطيب النفس، لكن لا تسقط ولاية الإجبار للأب على ابنته البكر البالغ. ده قول لبعض العلماء. والقول الآخر أن الأب له ولاية إجبار على الصغيرة البكر التي لم تصل سن البلوغ، أما الكبيرة البكر البالغة فلا ولاية إجبار للأب على هذه البنت، لصراحة هذه الكلمات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله ما إذنها؟ قال أن تسكت. فاعتبر هنا إذن البكر أيضا، فعلى ذلك قال منطوق الكلام يقول أن البكر لها أن تستأذن، وطالما الإذن أساسا كان عند البلوغ يبقى البكر البالغة الأب ليس له ولاية إجبار عليها حتى يستأذن تلك البكر، ولكن ولاية إجبار الأب تكون في المرحلة ما كانت البكر دون سن البلوغ. ولذلك قلنا لو كانت سيبة دون سن البلوغ تستأمر، لازم إذنها يكون صريع، وعندما تكون دون سن البلوغ إذنها طبعا هنا لا يعتبر، ننتظر حتى يأتي سن البلوغ ثم تقول هذا القول صراحة، إما بالقبول وإما بالرفض. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. قال تستأمر اليتيمة، طبعا لا يتم بعد البلوغ، يبقى اليتم ده أساسا يبقى هذا وصف الحال حتى يكون البلوغ، لما بيكون البلوغ خلاص أزيل ذلك اللقب أو ذلك الوصف عن هذه البنت أو ذلك الولد، نقول هذا ولد يتيم، هذه بنت يتيمة. اليتم أساسا لفقدان الأب، اليتم دايما لفقدان الأب، ولم يصل ذلك الولد أو تلك البنت إلى سن البلوغ، لما تصل إلى سن البلوغ عند ذلك هذه ليست بيتيمة، هذه ليست بيتيمة، ولكن نقول جرى الكلام أن احنا نصف على ما كان سابق الحال، نقول هذه يتيمة. نقول ليه بنقول يتيمة؟ مع أن لا يتم بعد الاحتلام، يبقى لما يصل البنت أو الولد إلى سن البلوغ يبقى عند ذلك أزيل عنه ذلك الوصف، أزيل عنه ذلك الوصف. ولكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو إذنها، نقول والله اليتيمة يبقى وصف اليتم ده يكون قبل سن البلوغ، لكن المقصد من هنا من الكلام ده قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو إذنها، يبقى ده بيعتبر إذنها، ولما الإذن أساسا لا يعتبر إلا في حال البلوغ، يبقى عند ذلك لما قال يتيمة يبقى وصفها بسابق الحال، لكن هي مش يتيمة على الحقيقة، يبقى مجازا كده يتيمة مجازا لكن مش على الحقيقة، قلنا لأن وصف اليتم أزيل عنها لما وصلت وبلغت، وأن الدليل على كده فإن سكت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، ولما كان إذن المرأة لا يعتبر إلا في حال البلوغ يبقى معنى الكلام إن هي تستأمر يتيمة في نفسها أي إن كانت يعني بالغة، يبقى عند ذلك أيضا لها الحق في هذا الكلام. قالت تستأمر صغيرة الأب لها، رادونا البكر بالغة سماها باعتبار ما كانت. قال قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، قلنا الآيات ديت إمتى إحنا ممكن ندفع هذا المال لليتيم؟ لما نأنس منه الرشد كما قال ربنا سبحانه وتعالى، مش بلغ بس، لبلغ ونأنس منه الرشد أي حسن التصرف في المال، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الوصي على مال هذا اليتيم. يبقى أب أوصى فلان أن يقوم برعاية ذلك الطفل في ماله بعد موته، يبقى هذا طفل يتيم، نقول هذا الوصي قام برعايته. إمتى الوصي يدفع المال لليتيم؟ قلنا لما يصل إلى سن البلوغ، ليس فقط لما يصل سن البلوغ، ولكن حتى نأنس منه الرشد، حتى نأنس منه حسن التصرف. وقال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، يبقى اليتيم ده عشان أنا أدفع له المال ما ينجزش أن أنا أدفعه له هو في حال اليتم، إلا أضمنه. يبقى لو كان رجل كده على يتيم، قائم على يتيم وقبل سن البلوغ دفع ذلك رجل المال لليتيم، فهذا اليتيم قال أضاع ذلك المال، الرجل يضمنه، يضمن المال، لأن في الحالة دي نقول أنه دفعه لليتيم وهو ليس من أهل إيه يعني حماية ذلك المال. إن بالضبط كده لما بيحدث إنسان بيعطي ابنه الصغير مال بيشتري شيء معين، فعلى ذلك نقول والله الولد فقد المال، فعند ذلك يقوم الأب بضرب الولد ضربا شديدا، نقول لا هو لا يتحمل أساسا، هو لا يتحمل، قلنا لأنه ليس من أهل التصرفات المالية، يعني أنت هنا استعملته كآلة، ولكن نقول هو لا يتحمل، يعني لا يتحمل، صغير لا يتحمل. وبالتالي هذه المسألة لما نأتي للكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى هنعلم أن في جانب كبير من التصرفات الخاطئة، يعني جانب من التصرفات الخاطئة. فنقول هنا لو دفع هذا وصي المال لليتيم قبل أن يصل سن البلوغ بيضمنه، يبقى الوصي يضمن ذلك المال، لأنه لا يجوز دفع المال لليتيم إلا لما يصل سن البلوغ ونأنس منه الرشد، أي حسن التصرف في المال. فربنا سبحانه وتعالى قال آتوا اليتامى أموالهم، يبقى ده لما المال لا يدفع اليتيم إلا في حال البلوغ، ولكن هنا نقول إنه سماه بسابق حالي بهذا الوصف الذي كان سبق أن وصف به ذلك الإنسان، حتى لو أزيل عنه ذلك الوصف، حتى لو أزيل عنه هذا الوصف. قال فإيه التسمية؟ مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح، فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة. ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لبيعها، فكأنه صلى الله عليه وسلم شرط بلوغ هذه المرأة، يبقى عشان نأخذ الإذن إذنها نقول سواء بالقبول أو الرفض، يبقى عند ذلك هذا لا يعتبر إلا في سن البلوغ، تستأمر اليتيمة في نفسها أي لما تصل إلى سن البلوغ. ده معنى الكلام، هذا معنى الكلام. قال الإمام الخطابي رحمه الله اليتيمة ها هنا هي البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها، فالإجماع اسم اليتم، قال فدعيت به وهي بالغة، يبقى نقول على سابق حالها أو حسب سابق هذا الوصف الذي كانت عليه. قال وقد اختلف العلماء في جواز إنكاح غير الأب للصغيرة، فقال الشافعي لا زوج غير الأب والجد، ولا زوج الأخ ولا العم ولا الوصي. يبقى نقول ولاية الإجبار دي للأب أو الجد، ولاية الإجبار للأب، الأب نقول أو الأب الأعلى، يبقى للأب نقول أو للأب الأعلى، يبقى دي ولاية إجبار، ولاية إجبار، يبقى أي جاز له أن يزوج البكر الصغيرة، يبقى نقول لا إذن لها في هذه الحالة، فدي ولاية إجبار، هذه ولاية الإجبار تكون للأب والجد. والبعض قال ان هي ايضا تكون للوصي، ولكن قالوا ان هي للاب والجد ولا زوجها الاخ ولا العم ولا الوصي. قلنا على الرغم ان العم ده يبقى نقول والله ان لم يكن هذه البنت لها الا عم مثلا، يبقى العم ده هو الولي، يبقى كان ده الولي ليس له ولاية اجبار عليها، ولاية الاجبار لا يكون الا للاب. قلنا لان الاب نجد الرأفة وايضا التماس مصلحة تلك البنت يكون أكثر عند الأب من غيره، يكون أكثر عند الأب من غيره، فكانت له ولاية الإجبار. كذلك أيضا قال الإمام الترمذي رحمه الله اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلا الخيار في إجازة النكاح أو في فسخه. وقال البعض لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح. يبقى بعض أهل العلم قالوا إنه لو تم عقد على هذه اليتيمة يبقى نقول صحة العقد ده نقول صحيح موقوف على إذنها، يبقى نيجي نقوله كده. البعض قال لو تم طب العقد على اليتيمة دهيت وهي لسه لم تصل بعد إلى سن البلوغ، قالوا البعض قال إنه يبقى هذا عقد نقول عنه صحيح موقوف، يعني ما يتمش العمل من خلاله، لكن ده صحيح موقوف لغاية لما تصل إلى سن البلوغ، فعند ذلك كان لها الاختيار إما في إمضاء العقد وإما في فسقه. والبعض قال لا، العقد لا يتم ولا صح ابتداء إلا لما نستوفي جميع الشروط، لما نستوفي جميع الشروط، من شروط ذلك إذن هذه المرأة، إذنها، فإذنها في الحالة ديت لما يصل سن البلوغ يبقى كأني لا نعقد عليها النكاح إلا لما تصل سن البلوغ. والبعض لما قال يعقد عليها قبل سن النكاح، ولكن قالوا أنه لما تصل لسن البلوغ يبقى عند ذلك لها الاختيار، لها الاختيار إما تختار إمضاء العقد أو فسخ العقد. فلذلك يقال أن ده عقد صحيح موقوف، صحيح هنا موقوف لأنه لسه فاقد شرط من الشروط، لكن الشرط ده هو قالوا لا نبطل به، لا نبطل به العقد، لكن نقول أنه موقوف حتى تبلغ إلى سن البلوغ، وعند ذلك تقول تختار إما إمضاء العقد وإما فسخ العقد. وجانب العلماء قالوا لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ لغاية لما تصل لسن البلوغ، قال ولا يجوز الخيار في النكاح لأن ده عقد لازم، عقد لازم. فعند ذلك نقول العقد لابد أن يكون مستوفيا لجميع الشروط، لابد أن يكون مستوفيا لجميع الشروط. قلنا مسألة اللي هو صحيح موقوف ده زي ما نيجي نقوله بيع الفضولي، بيع الفضولي إنسان نقول الله عطنا له مال وما أرنوش أن احنا اشترينا شيء، فراح اشترى شيء كده لا شيء يعني كويس اشتراه، يبقى نقول يا ترى البيع ده الشراء بتاعه ده صحيح ولا مش صحيح؟ البعض قالوا صحيح موقوف. يعني ايه صحيح موقوف؟ يعني صحيح موقوف على اذن الموكل او على اذن المالك، يبقى انا ما قلتوش والله اتصرف التصرف ده، فهو تصرف تصرف ذلك التصرف في مالي، فيا ترى اجيزه ولا لا اجيزه؟ فالبعض قال ان هو باطل ابتداء لانه غير ماذون له في هذا العقد فابطلوا العقد ابتداء، والبعض قالوا هنعتبره صحيح لكن موقوف على اذن ذلك الموكل او اذن مالك المال، فالبعض اعتبروا ادي صحيح موقوف ادي معناه، والبعض قال يبطل. هي نفس القضيه برضو، قالوا صحيح موقوف على اذنها، ولما كان اذن هذه البنت لا يعتبر الا حال البلوغ يبقى صحيح موقوف حتى تبلغ مبلغ النساء، وعند ذلك تختار اما امضاء العقد اما فسخه. والبعض قال ابطلوا ابتداء، قال انه فقد شرط من شروط الصحه وبالتالي لا ينعقد ذلك النكاح. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وبين 9 سنين، قد قالت عائشة إذا بلغت الجائز 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة. فقال إن هو لو بلغت اليتيمة 9 سنوات فزوجت فرضيت بالنكاح فجائز، قال يبقى كأن لها الرضا بتاعها يعتبر لأنها طالما وصلت 9 سنوات. فعلى ذلك لكن نقول قصة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وبين 9 سنين، قلنا بنفرق ما بين أمرين، نقول نكاح عائشة يبقى تمت بولاية إجبار، يبقى لأن الأب له ولاية الإجبار على البكر طالما لم تصل سن البلوغ، وقلنا البناء أو وطء هذه الجارية بيتم قلنا حتى لو لم تصل سن البلوغ طالما كان بدن الجارية متحملة للوطء، يبقى دي فرق ما بين المسألتين. إنما في الحالة ديت اليتيمة نقول إذنها يعتبر، ولما كان الإذن لا يكون إلا عند سن البلوغ فعند ذلك ننتظر حتى تصل سن البلوغ ثم ننظر إلى إذنها إما بالموافقة وإما بالرد. أما نحن هنحتاج بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، نقول حديث عائشة ده بيبين جواز أن يبني الرجل بالمرأة حتى لو لم تصل إلى سن البلوغ طالما كان البدن متحملا لذلك الوطن، دي مسألة. الأمر الآخر جواز العقد أيضا على البكر دون سن البلوغ، ولكن تكون بولاية إجبار وهي ولاية الأب، ولاية الأب أو الجد، يبقى ولاية الأب أو الجد، قلنا ده الأب الأعلى، يبقى دي ولاية إجبار خاصة بهذا الشيء، يبقى مش كل ولي له ولاية إجبار أساسا، يبقى نقول والله هذه ليست لها إلا عم، ليس لها إلا أخ أو غير ذلك، نقول ده ولي ولكن هذا ليس له ولاية إجبار، ولاية الإجبار فقط تكون للأب أو الأب الأعلى. فعلى ذلك يبقى هنا في الحاله ديت لما زوجت عائشه رضي الله عنها زوجت عن طريق ابيها فله ولايه اجبار عليها، ادي بكر صغيره، وكذلك لما بنى بها على 9 سنوات نقول لان البدن كان متحملا لذلك الوطن. لكن نقول يا ترى عند 9 سنوات ممكن نقول والله ان ده حنبني ودي سنه؟ نقول لا، 9 سنوات لسه طفله، البدن بتاعها بدن ضعيف لا تتحمل، يعني لا تتحمل، وبالتالي نقول الله 11 سنة لسه طفلة، يبقى نقول البدن بتاعها لسه صغير، إن والله عندها 9 سنوات لكن نقول البدن بتاعها ممتلئ تتحمل الوطء، يبقى المسألة دي كلها بالنظر، يبقى المسألة دي كلها بالنظر. مش شرط بقى نوصل عند 9 سنوات نقول الله 9 سنوات يبقى كذا، ده 9 سنوات ده الحال الموصوف عن عائشة رضي الله عنها. لكن نقول لما تكون طفل عندها 11 سنة 12 سنة، لكن هي مازالة البدن بتاعها ضعيف لا تتحمل الله تحملوش، فعند ذلك نقول يبقى في الحالة دي ده بني بعائشة رضي الله عنها عندها 9 سنوات، نقول يبقى لما كان البدن متحملا. يبقى مش العبرة ان احنا نقف عند سن معين، ولكن السن ده مع النظر الى البدن، الى البدن، البدن يتحمل ام لا يتحمل. ثم ذكر ايضا ان عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان البكرة تستحي ان تتكلم، قال سكوتها اقرارها. يبقى سكوتها نقول السكوت علامة الرضا، علامة ان هي اساسا وافقت على هذا الامر، لكن لما بننظر بقرينة الحال ان يكون ذلك السرور والفرح على وجهها، او ان هي تبكي. يعني قال البكاء ده هو يبقى بنرى من خلاله كما نقول بكاء الفرح، بكاء الفرح. يبقى دي كلها قرائن، يبقى سكتت نعم، ولكن نعلم من حالها ان هي اساسا في علامة الرضا. قلنا فرح سرور بهجة بيرى على وجهها، وطبعا على وجه امها لما نقول انها ادرى ببنتها، ادرى ببنتها. كذلك ايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال امر النساء في بناتهن. يبقى الواحد بياخد مشورة الزوجة على من يتقدم لابنته. قلنا على الرغم ان هي اساسا يعني الولي هو الرجل، الولي ده هو الرجل، ولكن نقول المشاورة. فقال هذه المشاورة قال يعني هذا ادعى الى الالفة وخوفا وقوع الوحش بينهما اذا لم يكن برضاء الام، اذ البنات الى الامات اميل، وفي سمع قولهن ارغب، ولان المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن ابيها امرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها او سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح. فامر النساء في بناتهن ده مش على الوجوب ولا من شروط صحة النكاح، ولا من شروط، لا من شروط صحة النكاح الولي اللي هو الاب هو، لكن يا ترى الاب يؤامر المرأة الزوجة ياخد يعني نور رأيها مشورتها. نقول ده طبعا من باب يعني معاشرون بالمعروف، ده من باب حسن المعاشرة، حسن المعاشرة. نقول هو قول الاب اساسا رضا، ولكن ليس معنى ذلك ان ايه حتنحى الام جانبا. ده اي يعني مسألة من عائلة الالفة الى الترابط المودة، يعني نقوم بفعله ده من حسن المعاشرة، هذا من حسن المعاشرة. يبقى في الحياة الزوجية شو اقول لك والله حدودي وحدودك، لا دي حياة زوجية فيها المعاشرة بالمعروف، فيها نقول الانس، فيها التلاطف، فيها المودة، فيها الالفة. وكما بينا ان الله تبارك وتعالى ذكر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، في نوع من أنواع المودة، نوع من أنواع الألفة. أي شيء جالب للألفة والمودة والترابط بين الزوجين بنفعله، نفعله حتى لا يكون هناك وحشة أو نفرة بين الزوجين، نفرة بين الزوجين. فده من حسن المعاشرة. يبقى شو والله ده حقي ومش حقك، لا ده من باب حسن المعاشرة. كما نقول إن الرجل له حق تسمية المولود، الرجل له حق تسمية المولود، لكن لما بيبقى في مشاورة بينه وبين زوجه قلنا يا ترى نسمي المولود، هذا حقي أساسا، حقي، لكن ما نقولش والله ده حقي ده سيف كده مسلط على الرقاب، لا. يبقى لابد أن يكون في مودة، في ألفة. يبقى نقول هذا من باب يعني الألفة، من باب التواد، من باب التراحم بين الأطراف. وكذلك ده مدعاة لسكون النفس حتى لا يكون هناك نفرة ولا وحشة بين الزوجين. لذلك قال هذا أدعى إلى الألفة وخوفا وقوع الوحشة بينهما إذ لم يكن برضاء الأم، إذ البنات الأمات أميل، وفي سمع قولهن أرغب. قلنا ممكن البنت تحكي لأمها اللي ما تحكوش للأب أساسا، أو تستحي أن هي تذكر ذلك الأب، فقد تعلم الأم من حالها، يعني تعلم الأم من حالها. فعلى ذلك قلنا البنت قد تستحي أن تذكر ذلك أمام الأب القبول أو الرفض، ولكن ممكن تقول ذلك لأمها. فالأم عند ذلك ممكن هي أساسا عند المشاورة هنعلم من حال تلك البنت، من حال تلك البنت. فأمر النساء في بناتهن قلنا هذا من حسن المعاشرة، حتى لو قلنا هذا ليس من شروط صحة النكاح، ولكن هذا من حسن المعاشرة. أي صورة من الصور اللي هي تجمع ما بين القلوب وكذلك تؤلف بين القلوب إحنا بنسعى إلى فعلها، يبقى يسعى الإنسان إلى فعلها. قلنا لأن الألفة من القلوب هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل ألف بين قلبي الزوجين قلنا برحمته وبفضله وإنعامه سبحانه وتعالى. المطلوب ان احنا اساسا نحافظ على هذه الألفة. وكذلك مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، ده بيتكلم على مثل المؤمنين. فدي نقول أخوة إيمانية حتى بينك وبين الزوجة، هذه الأخوة قلنا يبقى فيها أيضا إقامة هذه القيم، قيم اللي هي أدي التواد، أدي الألفة، أدي المحبة. وكذلك وعاشرن بالمعروف، هذا من حسن المعاشرة، هذا من حسن المعاشرة. فأمروا النساء في بناتهن، قلنا يبقى المشاورة، وحتى لو لم تكن على الوجوب ولكن هذا من باب التآلف بين القلوب. ثم ذكروا على ذلك باب آخر، وباب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. قال في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. ونرجع عن الكلام ذي الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.